هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سمير عبد السلام عثمان المقيم في دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: بنبقى ماشيين في حالنا وممكن تحصل لنا حاجات فجأة وتتغير حياتنا مرة واحدة. أنا كنت ماشي في يوم عادي جدا وفجأة تعرضت لحادث صعب جدا، شالوني ولادي وولاد الحلال لمستشفى أسيوط الجامعي وهو الأقرب ليا وقتها. في المستشفى جم الأطباء بسرعة وقالوا: إحنا محتاجين دم بسرعة، المريض حالته صعبة جدا ولازم أكتر من عملية، بسرعة يا جماعة أرجوكم. واتبرع ولادي بالدم وانتظرنا العملية، ما حصلش. 3 أيام يا حضرات وأنا مرمي في المستشفى وما حدش سائل فيا، وقالوا لي أزمة وهتعدي، هتطيب مع الوقت. وزي ما دخلت المستشفى زي ما خرجت منها، بصرخ من الألام في رجلي، ما قدرتش أعيش بالشكل ده. سافرت ودخلت مستشفى عين شمس الجامعي، وبعد التحاليل والفحوصات والذي منه بص الدكاترة هناك بأسى وقالوا لي: للأسف أنت حصل معاك غلطة كبيرة لما دخلت المستشفى اللي فات بعد الحادثة، كان لازم يتركب لك مسامير وشرايح على طول، لكن دلوقتي للأسف مش هينفع. ليه مش هينفع؟ لأنه حصلت مضاعفات في رجليك ومستحيل يتم تركيب مسامير وشرايح ليك، لأن العظم اختلف واختل من مكانه، وده للأسف هيسيب لك عاهة مستديمة. ربنا معاك يا مواطن. هعيش بعاهة مستديمة لأن في ناس كسلت تعمل العملية المطلوبة. تخيلوا أنا دلوقتي طالب تحويلي للكوميسيون الطبي وتحديد نسبة العجز، وكمان محاسبة المسؤول عن اللي حصل في مستشفى أسيوط الجامعي بناء على التقارير الصادرة من مستشفى عين شمس، وده أقل شيء ممكن يتم عشان يرجع لي حقي. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.